وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أضللن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور